ومشكور يا ابو علي على المداخله الطيبه. مرحبا مسهلا ابو سعيد الله يحييك. لا شكرا على الواجب، هذا اقل واجب صراحه، ما يحتاج، نحن كلنا نكمل خويه والحمد لله رب العالمين. احب اضيف لك فائده، انت تقول بشوف اسال الرجال صاحب المقطع، انا عندي كذا نخله جايبينها من الهيار والعين سابقا زرعتها واكثرا حذفته لان انتاجه ضعيف ما يستاهل تخلي، في بعضهم باقي خنيزي وحده، وباقي ظني ما ادري يمكن فرط او خنيزي وفرط. اذا الله احيانا رحت اليوم بصورها لك، ما في، انتاجها ضعيف غير شكل، ما في فايده. وهي نغلها نغل يعني لا قطعتها ولا حطيت لها نايلون ولا شيء، لكنها طويله 3 متر 3 وشوي مثلا، واللي طويله ابدا ما في فايده، فما بالك بالمقطوعه حطيت لها وبعدين قص السعف كله خلى الراس بس القلب. يعني شو الانتاج اللي بتعطيك اياه؟ انت صاحب نخل الحمد لله وتعرف، الحمد لله بدو يوم مثيل بدو يرعى الناقه، لو بتقول انت كذا وكذا كذا، هو مخلوق مع الناقه يعرفها ويعرف اللي يويعها ويعرف اللي يسرها ويعرف اللي تتعبها ويعرف اللي ينصحها كذا، طبعا راعيها. والنخلة نفس الشيء، صاحب النخلة لو بتقول له انت سوي كذا وكذا، هو من خلق في النخلة اهل النخلة، تقول تعال قطعها سوي لي عروق ونقلها بتغادي زينه، مستحيل، تروحك تعرف الشيء. يعني اللي دفناهن في نخل عند سعيد رعى العوية أطوار، ودفناهن دفن 3 سنوات وهن حمالهن ضعيف، تون السنة اللي طافت أنتجن حمال طيب، هو نفس المكان بس دفنها 3 متر، يعني تخيل ما قطع عرق ولا قطع شيء، الدفن بس خنقها الرمل هذا تعب التعب، والحين انتجت انتاج طيب وطلعت متى؟ بعد 3 سنوات، 3 سنوات انتاج ضعيف، الرابعة يمدحها سعيد. وتواصل مع سعيد وسأله، ما بالك من قطوعة قطع وزار عنها، وين الانتاج الطيب؟ يا مرحبا، فالكم التوفيق جميع، حياكم الله.